إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن تام الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. فيلزم على قوله أن يكون المؤمن تام الإيمان مخلد في النار. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من المرجئة الذين يقول الإيمان تصديق القلب فقط، وهذا قول الماتريدية والأشاعرة ورواية عن أبي حنيفة. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقول الإيمان تصديق القلب والإقرار باللسان. وكل المرجئة بطائفة من الأربعة يقول الأعمال ليست من الإيمان. فالمؤلف يقول من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف وجعلهم بالسلاح فقد خرج من قول الخوارج. لأن الخوارج لا يرون الصلاة خلف أئمة الجور، بل يرون أن الإمام إذا فعل كبيرة كفر ووجب قتله فحلل دمه وماله، ولا يصلون خلف الإمام الفاجر ولا يجاهدون معه ويأخذون عليه بالسيف ولا يدعون له. فالمؤلف رحمه الله يقول علامة أهل السنة الذين يأخذون من مذهب الخوارج هو أن يصلي الإنسان خلف الإمام، الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولا يرى الخروج على السلطان بالسيف ويدعو لهم بالصلاة. من كان كذلك فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، من قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة. لأن القدرية يقولون الخير من الله والشر من العبد، بل يقولون ان افعال العباد مخلوقه لله، خيرها مخلوقه للعبد، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه خيرها وشرها، طاعه ومعصيه، كفر او ايمان. ولهذا يقولون يجب على الله ان يثيب المطيع، وهو يستحق الاجر على الله ثواب الله كما يستحق الاجر وجهه، لانه هو الذي خلق فعله. ويقول ان الله يجب ان يعذب المعاصي لان الله توعده والله لا يخلف الميعاد. فمن قال المقادير كلها من الله، قدر الله الخير والشر وافعال العباد وغيرها، وهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء برحمته، فقد خرج من قول القدريه اوله واخره وصاحب السنه. ومن قال العباد العباد خالقون لافعالهم فهو قدري، قدري مقتدر. نعم. ورجعه ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب. تكلموا في الإمامة عندك؟ طيب نعم. لعل في الأئمة، عندك في الأئمة؟ نعم في الإمامة والأحسن في الأئمة. طيب نعم. وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول. نعم. يقول مؤلف رحمه الله بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم لا شك فيها، ومن قال بها فهو كفر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة، من مراد بالرجعة هو القول بأن علي سيرجع وأن علي ما مات وأنه في السحاب وسيرجع إلى الدنيا. يقول إن علي حي وسيرجع قبل يوم القيامة وهو في السحاب. هذا من قال بهذا فهو كافر. يقول المؤلف كافر بالله العظيم، كافر لا شك فيه، وهذا صحيح. والمؤلف صحيح، من قال إن علي السحاب وسيرجع فهو كافر. ومحمد بن علي ومحمد بن علي بن الحسين لعلي بن أبي طالب، ومحمد بن علي الباقر، محمد بن علي هذا محمد بن علي الباقر، محمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمد، هذا جعفر المعروف بالصادق، جعفر بن محمد الصادق، وموسى موسى بن جعفر، هذا موسى جعفر الكاظم. يعني من تكلم في هؤلاء الأئمة وقال إنهم سيرجعون، هذا من سلالة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب معروف، ومحمد بن علي هذا يقال له معروف بالبعث، محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وجعفر هو جعفر بن محمد الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، موسى بن جعفر، موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، هؤلاء من أئمة الشيعة، من أئمة الرافضة. الرافضة يقولون هناك 12 إمام نص عليهم النبي، أولهم علي، ثم الحسن ابن الحسن، ثم ابن الحسين، هذه ثلاثة، ثم التسعة الباقين من ثلاثة الحسين، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، هذا اللي معنا محمد بن علي، ثم موسى بن جعفر الكاظم، يعني الثاني موسى بن جعفر، ثم جعفر محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل في الدار التمرة في العراق سنة 600. هؤلاء العلماء يقول الرافضة أنهم منصوصين معصوم، ويقول النبي نص عليهم، وأنه العلماء بعدهم والخلفاء بعده، إلا أن أهل السنة ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، النصوص وولوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان لأنهم كفار صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة كفار وهم الذين حملوا الشيء، كيف يثق بدين حمله كفار؟ كيف يثق بدين؟ من الذي حمل إلى يزيد؟ الصحابة. فكيف كيف يثق بدين حمله كفار؟ هذا يدل على كفر الرافضة وضلالهم. ويقولون بالرجعة أيضا، يقول علي ما مات استحاب وسيرجع، سيرجع أحكم بين الناس. يقول المؤلف رحمه الله هذه البدعة كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. ويتكلم في الأئمة وأنهم يعلمون الغيب، يعني يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وهذا كفر وضلال. من زعم أن أحد يعلم الغيب غير الله فهو كافر. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولهذا قال المؤلف احذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. احذر من يقول أنهم يعلمون الغيب ومن يؤمن بالرجعة فإنهم كفار. نعم. قال طعمة بن عمرو بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. نعم. يقول المؤلف قال طعمة ابن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، من وقف يعني وقف ولم يقدم أحدهم على الآخر، من وقف توقف في عثمان وعلي لا يدري أيهما يقدم على الآخر، فما يدري هل يقدم علي أو يقدم عثمان، يقول هذا شيعي لا يعدل ولا يكلم، يعني ليس بعدل بل هو عدالته غير ثابتة. من وقف عند عثمان وعلي ولم يقدم أحدهما على الآخر فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تفصيل تقديم علي على عثمان، إن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا نعم، فهذا هو أضل من حمار أهله كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الصحابة أجمعوا على مبايعة عثمان، أما من قدم عليا على عثمان في الفضيلة فهذا لا يكون رافضا، لأن هذه مسألة سهلة. وروي عن الإمام حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، أما من قدم عليا في الخلافة على عثمان يقول الشيخ الإسلام هو أضل من حمار أهله قد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان على علي. إذا تقديم عثمان على علي في الخلافة هذا ضلال، تقديم علي على عثمان في الفضيلة هذا ليس بضلال، وهي مسألة يعني ليست من المسائل التي يضلل فيها الإنسان ويبدع. ولهذا روي عن إمام حنيفة تقديم علي على عثمان في إيش؟ في الفضيلة لا في الخلافة، وروي عنه أنه رجع ووافق قول الجمهور، فاستقر الخلاف فاستقر الإجماع على تقديم علي على عثمان، ولهذا تقديم عثمان على علي. ولهذا قلت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية أن هذه المسألة ليست مما يضلل فيها، مسألة سهلة تقديم علي على عثمان في إيش؟ في الفضيلة، لكن الذي يضلل فيها ويبدع تقديم علي على عثمان في الخلافة، لأن يعني الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان على علي. والمؤلف شدد في هذا ولم يفصل، ولذلك قال من قدم علي على عثمان فهو رافضي، هذا في تفصيل، من قدم في الخلافة نعم، أما في الفضيلة قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم نصف جميعهم، من قدم الثلاثة يعني أبو بكر وعمر وعثمان على جميعهم على جميع الصحابة وترحم على الباقي بقية الصحابة وكف عن زللهم يعني خطأهم، فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، وعلى طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب يعني في باب الصحابة. إذا من قدم الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان على جميع الصحابة وترحم على الباقي وكف عن خطأهم وزللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب في باب الصحابة. نعم. السنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. نعم. يقول المؤلف رحمه الله والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. نعم، يعني على المؤمن أن يشهد بالجنة بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، والعشرة المبشرين بالجنة معهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عبد المثير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة مشهد لهم بالجنة، تشهد لهم بالجنة، وكذلك غيرهم مما شهد لهم النبي الحسن والحسين مشهد لهم بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثابت بن حسن بن سماك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ابن عمر كذلك، عبد الله بن سلام وجماعة. يقول المؤلف ولا تفرد، يقول ولا تشك في هذا، تشهد لهم بالجنة ولا تشك، ثم قال ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. يقول لا تفرد أحدا بالصلاة، يعني لا تخص بالصلاة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد وعلى آله فقط. آله من هم؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقاربه من أهل بيته مثل علي وفاطمة والحسن والحسين، يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على علي، اللهم صل على الحسن، اللهم صل على الحسين، وهذا ليس بسليم. والصواب أن السنة أن يفرد النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يفرد آله، هذا طريقة الشيعة، الشيعة هم الذين يقول إذا مر ذكر علي قالوا عليه السلام، إذا مر فاطمة قالوا عليه السلام، الحسن عليه السلام، الحسين. والذي عليه العلماء السنة أن الأنبياء يصلى عليه والصحابة يترضى عنهم ومن بعدهم يترحم عليه، فإذا مر ذكر النبي سيدنا الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وإذا مر ذكر الصحابي تقول رضي الله عنه، وإذا مر ذكر من بعدهم تقول رحمه الله. لكن لو صليت على غير على غير الأنبياء في بعض الأحيان ولم يكن هذا في استمرار فلا بأس. ولما جاء عبد الله بن أبي أوفى بصدقة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، إذا صليت على أبي أوفى في بعض الأحيان فلا بأس. لكن كون سجل زين شعار جاد زي درس كل ما ذكر جاء ذكر صحابي معين صلي عليه، هذا طريقة إيش الظاهر. المؤلف يقول لا تفرج بالصلاة على أحد إلا لأوفى العلم وعلى آله فقط. ونحن نقول الآن إنه لا يفرض الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، أما آل النبي صلى الله عليه وسلم فكرية وآله يشمل أتباعه على الدين على دينه كل ما تبع على الدين ويشمل أهل بيته أهل بيته وزوجاته. الصواب إنه لا يفرض الصلاة إلا على الأنبياء فقط. الصحابة ترضى عنهم ومن بعدهم ترحم عليهم. وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. نعم هذا الحق، هذا الذي عليه السنة والجماعة، أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. نعم. فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة قد اكتملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك ووقف فهو صاحب هوى. أو شك في حرف منه أو شك أو وقف. عندك تاج؟ تخريج لا لموجود أو شك ووقف. لا في نصف ثاني أو شك في حرف منه أو شك ووقف. نعم. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء. لا كبر كمل. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف أو شك في حرف منه شك ووقف فهو صاحب هوى. نعم. يقول فمن أقر بهذا الكتاب بما في هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب حفظ السنة كتاب هذا. فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجد حرفا واحدا منه فهو صاحب سنة وجماعة كامل، يعني اكتملت فيه السنة قد اكتملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك أو وقف فهو صاحب هوى صاحب بدعة. وهذا ليس صحيح، هذا كلام مو بتنزيل من حكيم حميد، هذا إنما هو كلام الله كلام الله. من أقر بكتاب الله واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولا يجد حرفا منه هذا هو المسلم. ومن جحد حرفا من القرآن ولم يشك فيه هذا كافر. أما ما كتبه البشر فهو مسلم وثيق. فالبعض هذا رحمه الله مر على أشياء غلط فيها وأخطأ فيها أتى بحديث ضعيفة، فنحن الآن نشك في الحديث الضعيفة التي ذكرها والأشياء التي أيضا المهمة. مرنا أشياء بينا أن الصواب خلاف ما قرره رحمه الله، أليس كذلك؟ ولا ينبغي للمصنف أن يقول هذا وأن يلزم الناس بكتابه. لا يلزم أحد إلا بالكتاب وحده. هناك بعض الحروف والجمل والكلمات التي ذكرها خلاف الصواب رحمه الله، لكن الكتاب في الجملة يتمشى مع مثل السنة والجماعة. في الجملة هذا الكتاب يتمشى مع مثل السنة، لكن هناك بعض الحروف والجمل والكلمات التي ذكرها خلاف الصواب ثم مر معنا. فلا ينبغي المؤلف أن يقول مثل هذا، ينبغي المؤلف أن يقول يجب على المسلم أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله. أما أن يلزم الناس بكتابه فهذا ليس بسديد. ثم يقول من جحد حرفا مما في هذا الكتاب حرف واحد او شك في حرف منه او شك او وقف هو صاحبها صاحب بدعه. يقول الذي يشك في حرف من هذا الكتاب يكون صاحب بدعه، او يجحد حرف واحد من هذا الكتاب يكون صاحب بدعه. هذا ليس صحيح، مو تنزيل ابن حكيم حميد، هذا كلام الله كلام الله. اما كلام البشر هذا من مما يؤخذ عليه رحمه الله. لكن عذره في هذا انه كثرت البدع في زمانه ويريد ان يغفر من البدع يحذر من البدع. نعم. ومن جحد او شك في حرف من القران او في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا فاتق الله واحذر وتعاهد ايمانك. نعم هذا صحيح في كلام الله صحيح. من جحد او شك في حرف من القران فهذا ليس بمسلم. وكذلك اذا جحد شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من غير تاويل. فرق بين المتأول وبين الجاحد. اللي يتأول لا شخص يقول ثم استوى الرحمن العرش استوى يجحد الآية هذا كافر. وشخص يقول الرحمن العرش استوى هذه آية على الرأس والعين لكن معنى استوى لا. لأن الله لأنه لا يليق بالله أن يستوى هذا تنقص لله. يقول هذا يكفر يقول هذا متأول لو شبهة ما أنكر الآية. فرق بين الجاحد وبين إيش المتأول. الجاحد ينكر الآية هذا كافر. والمتأول يقول لا أنا أؤمن بها وأن آية وعلى الرأس والعين لكن استوى الثور. ليش معنى الثور؟ قال لا يليق بالله لأن إذا استوى الذي يستوي الشيء الذي يستوي على الشيء هذا هو المحدود الجسم المحدد والله ليس جسم ولا متحيز فلا يمكن الثور. فأنا أفسر الثور بمعنى الثور هذا لو شبه فلا يكفر. المؤلف رحمه الله يقول من جحد او شك في حرم القران فهو كافر. ومن لقي ومن من جحد او شك في حرم القران او في شيء من مجاز الرسول لقي الله تعالى مكذبا. اذا جحد شيء من مجاز الرسول جحده من غير تاويل فاتق الله واحذر وتعاهد ايمانك. احذر من الجحود والشك والتاويل وتعاهد ايمانك. تعاهد بالايمان واحذر مما ينقصه أو يزيله من الجحود والتكليف والرد في كلامنا وكلام رسوله. نعم. ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين. لا طاعة لبشر في معصية الله ولا يحب عليه أحدا ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. نعم. يقول الله ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله. وفي نسخة لا تطيع أحدا على معصية الله ولا أولي الخير. وفي نسخة ولا الوالدين ولعلها أصغر. يقول السنة من السنة الواجبة هنا السنة مستحبة السنة الواجبة ألا تعين أحدا على معصية الله. والنسخة الأخرى لا تطيع. نعم ليس الإنسان أن يعين أحدا على المعصية وليس لأحد أن يطيع أحدا في المعصية ولا أولي الخير ولا الوالدين. حتى الوالدين إذا أمرك بالمعصية لا تطيعه. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه وصاحبها في الدنيا معروفا. فلا يطاع أحد في المعصية ولا يعان أحد على المعصية للوالد ولا غيره. هلا والوالد أمر المعصية لا تطيعه. الأب إذا أمر المعصية لا تطيعه. الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه. العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا تطيعه. لا طاعة لمخلوق معصية. فلا تعين أحد على معصية الله ولا تطيع أحد في معصية الله حتى ولو كان والديه ولا الخلق أجمعين. ولا طاعة لمشرك في معصية الله ولا يحب عليه أحدا. لا يحب على المعصية أحد. وكره ذلك كله اكره يعني على المعصيه وكره طاعه البشر لله يعني امتثال لامر الله لله تبارك وتعالى. نعم. والايمان بان التوبه فريضه على العباد. نعم. ان يتوبوا الى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. نعم. الايمان بالتوبه لان التوبه فريضه على العباد ان يتوبوا الى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها فرض. قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا الامر والامر الوجوب. وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار التوبة واجبة فريضة على العباد في كل وقت إن جمعته صغيرها وكبيرها. نعم. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الواجب على المسلم أن يشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المسلمين بالجنة والحسن والحسين. فمن لم يشهد فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كما بلغها فهو بعده إذا بلغها النص فيجب عليه أن يشهد بالجنة لمن شهد له النصوص. نعم. قال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. نعم. وقال قال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. نعم. الذي مسنه وعلم عمل بالكتاب وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقام على الدين فهو مع النبيين والصديقين وإن كان عمله قاصر لا يلحق بهم لكن تجبره المحبة محبته ليه لهم تلحقه بهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. إذا اجتهد الإنسان في العمل الصالح وكان موحدا واستقام على الدين ثم حصل تقصير في العمل مع بذل الجهد فإن المحبة محبته لهم تجبر هذا النقص ويكون معهم المرء مع من أحب. قال جاء رجل أعرابي إلى النبي قال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي المرء مع من أحب عليه الصلاة والسلام. وقال بشر بن الحارث الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. نعم. الإسلام أن تعمل بالسنة السنة في أوامر ونواهي فإذا عملت بها فهذا هو الإسلام والسنة هي الإسلام ومن عمل بالسنة فهو على الإسلام والمسلم على السنة ومن عمل بالسنة فهو على الإسلام. نعم. وهذا أيضا لم أجد الأثر الأول والثاني. نعم. وقال فضيل بن عياض إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. نعم. يقول فضيل بن عياض إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تابع لآثاره. إذا رأيت رجلا من السنة كأني رأيت الصحابة لأنه متخلق بأخلاقهم لأنه على يمشي على أثره فكأنه منهم. وإذا رأيت رجلا من البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين لأن النفاق يكثر في البدع. وقال لسيد العبيد العجب من يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. قال لسيد العبيد العجب من يدعو اليوم إلى السنة يعني لقلة فيها بسبب كثرة البدع فتعجب من يدعو إلى السنة وأن الله تعالى كلمه من الفتن والبدع وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل أعجب منه من يستجيب لأن الله تعالى وفقه مع كثرة البدع أو كثرة الداعين إلى البدع. وهذا معنى هذا معنى قولهم لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ليس العجب من هلك كيف هلك لكن العجب من نجا كيف نجا. وهذا الأثر يقول صدق أبو نعيم في الحلية وبالضبط في الإبادة ولا لكائي في السنة. نعم. وكان ابن عون يقول عند الموت السنة وإياكم والبدع حتى الممات حتى مات. نعم. هذا من نصحة رحمه الله نصحة ابن عون رحمه الله يقول عند الموت حضر الرسول السنة السنة يعني يلزم السنة يلزم السنة دونه وإياكم والبدع حسنة جعل الكبر هذه الكلمة يوصي عند البوت يوصي بلزوم السنة والحذر من البدع من نصف حذر العلماء أصفنا الأنبياء أصفنا فينا والعلماء أصف الأنبياء ينصحون للناس ويضيون للناس ويحذرونهم من البدع ويأمرهم بلزوم السنة العلماء لها فضل عظيم ينصحون الناس ويدلونهم إلى طريق السعادة ومنهم العرض الآن كان يقول عند الموت نصح السنة السنة السنة يلزم السنة إياكم والبدع إياكم والبدع ويكرر حتى بعد رضي الله عنه وارضاه. نعم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله مات رجلا من أصحابي فرؤي في المنام فقال قول لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالية من مات على السنة مستورا فهو صديق ويقال الاعتصام بالسنة نجاة. وقال سفيان الثوري من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووقفل إليها يعني إلى البدع. وقال داود يقول أحمد بن حنبل رحمه الله من أهل السنة والجماعة مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة. قول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل مات رجل من أصحابي فرأه بعض أصحابه في المنام فقال له قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة يعني إذن السنة هو إمام السنة والجماعة هذا باب البشارة. فإن أول ما سألني الله سألني على السنة فهذا مات لما مات رؤية المنام يوصي الإمام أحمد بلزوم السنة لأنه سئل في قبره أول ما سئل عن السنة. وقال أبو العالية الرياحي التابع الجليل من مات على السنة مستورا فهو صديق من مات على الكتاب والسنة ومات على التوحيد وحذر البدع والمعاصي هو صديق فقوة تصديقه يخلق الشبهات والشهوات. ويقال الاعتصام بالسنة نجاة نجاة من الهلاك ونجاة من النار الاعتصام بالسنة نجاة وسلم من البدع. نعم. وقال داود ابن أبي هند أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أسببتك في نار جهنم. هذا من أثار بني إسرائيل خبر من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه هذا أثر إسرائيلي. داود بن أبي هند القشيري بينه وبين موسى عليه السلام دهور وأزمة طويلة تنقطع دونها أعناق المطي هذا من أخبار بني إسرائيل لأن يعني داود بن هند بينه وبين موسى مسافة وأزمة ودهور ولا يخذ هذا إلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل. أما داود بن هند قال أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحكى في صدرك شيء مما يقولون أسببتك في النار في نار جهنم. هل بني إسرائيل عندهم بدع عندهم كفر أو معاصي؟ على كل حال لن نخبر بني إسرائيل ولا حاجة إليه لكن المؤلف رحمه الله نقله عن غيره من باب الاستئناف ولا العمدة الآثار التي ذكرها كافية. نعم. ها؟ إيش؟ يعني قال سفيان الثوري من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع. هذا أخرجه ابن معين في الحلية وابن بطة الكبرى. يقول سفيان الثوري الإمام المشهور من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع. وهذا من العقوبة العاجلة فإذا أصغى إلى صاحب البدعة فإنه يعاقب أنه يأخذ من العصمة ويوكل إليها إذا كان عن عمد. ولكن من بادر بالتوبة وجاهد يستغفر الله وثاب فإن الله يتوب عليه. نعم. وقال الفضيل بن عياض من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: كل هذه الآثار كلها إلى آخر الرسالة كلها عن الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض الورع الزاهد الإمام المعروف، كان في الأول من قطاع الطريق، ثم هداه الله فصار إماما واعظا مشهورا عالما ورعا زاهدا. الراوي في قوله تعالى: ومن كان في لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فسر الآية: ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال: أخلقته وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. قال: خالصا يكون لله وصوابا يكون على السنة. قال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب البدعة لم يعطى الحكمة، يعني إلا أن يتوب. من تاب تاب الله عليه، يعني لم يعطى العلم، صاحب البدعة لا يعطى العلم إلا تاب. نعم. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لأن أهل الكبائر وأهل البدع ملعونون. لعن الله السارق، لعنهم النبي، لعن الله الشارب الخمر، لعن الله آكل الربا. فأهل البدع وأهل الكبائر ملعونون، فلا تجالس أهل الكبائر. يقول الفضيل: فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة وأنت معهم، لأن اللعنة تنزل على أصحاب البدع، على أصحاب الكبائر. نعم. وقال أيضا الفضيل بن عياض: وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. نعم. وهذا أخرجه اللكائي وبالضبط أبو نعيم وإسناده صحيح. من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. هذا إذا كانت البدعة مكثرة، محمول على إيمان، إذا كانت البدعة مكثرة فإنها تحبط العمل ويأخذ النور من قلبه. أما إذا كانت البدعة غير مكثرة فإنه يكون إيمانه ضعيف ويخرج كمال النور ويبقى أصل النور. نعم. يستحيل من البدع. نعم. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجلس في طريق غيره. نعم. هذا أخرجه ابن عين أيضا في ابن الغطة وابن الجوزي. يقول: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجلس في طريق آخر. إذا رأيت صاحب بدعة جالس في طريق فاذهب في طريق آخر لئلا يؤثر عليه. هذا في تحذير من البدع. نعم. إلا إذا كان إذا عرفت نصيحته وتحذيره وغلب على ظنك أنه يستفيد فهذا مطلوب. نعم. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. نعم. وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي وإسناده صحيح كما قال محقق. يقول الفضيل بن عياض: من عظم صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام. إذا عظم صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن البدع تهدم شيء من الإسلام. الكفر يهدم الإسلام والبدع تضعف الإسلام. ومن عظم صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأنه عانى على الباطل. ومن تبسم في وجه المبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه ينبغي الإنسان أن يعبس في وجه المبتدع ولا يتبسم في وجهه. يلقى كما قال الناظر في العبد القوي في منظومته: والقهم بوجه مفهد مرددي، يعني أنا البدع. ما تلقهم بوجه تبسم في وجوههم بل تعبس في وجوههم، تظهر لهم الكراهة وتهجرهم حتى يتوبوا من بدعتها. ولهذا قال المؤلف: من تبسم في وجه المبتدع فقد استخف بما انزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من المبتدع فقد قطع رحمها. زوج بنته أو أخته من مبتدع هذا قطع للرحم، لأن بنتك من أقارب، الرحم هم الأقارب من جهة الأب أو الأم. أول الأرحام أبوك ثم أمك، أبوك وأمك ثم بناتك وأبنائك من الرحم، أولادك وإخوتك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، فبنتك لك رحم. فإذا زوى من زوج كريمته يعني بنته أو أخته من مبتدع فقد قطع رحمه، إن كانت أخته فقد قطع الرحم بينه وبين أخته، وإن كانت بنته فكذلك، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. ولهذا قال العلماء نهوا عن اتباع جنازة المبتدع وعن زيارة المريض المبتدع. فالله صلى الله عليه وسلم إذا رأى من يتبع جنازة المبتدع أو يزور المبتدع هجره. نعم. وقال الفضيل بن عياض آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. هذا يقول أخرجه اللكائي وأبو نعيم وأخي المضطة السطر الثاني منه. يقول الفضيل بن عياض آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وهذا وجهه والله أعلم أن اليهود والنصارى معروف كفره وضلاله، معروف كفره وضلاله، وهم من أهل الكتاب وقد خص كفره به، ولهذا أباح الله نكاح الكتابيات وأباح أكل ذبائحهم، ومعروف أنه كافر فلا يترك. لكن صاحب البدعة فإنه ينتسب إلى الإسلام فيلتفت أمره، فإذا رآك أحد وأنت مع المبتدع يلتفت عليه الأمر ويظن أنه مبتدع على الحق، بخلاف اليهودي والنصراني فإن كفره واضح. ولهذا قال الفضل بن عياض آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصا من حديد. وعلى فكرة حتى الآكل مع اليهودي والنصارى لا ينبغي إلا إذا كان على وجه النصيحة ودعوتهم إلى الإسلام، وإلا ينبغي البعد عن اليهود والنصارى. نعم. أو على وجه المعاملة التي في بيع وشراء شيء لا بد منه. نعم. وقال الفضيل بن عياض إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، غفر له وإن قل عمله. نعم. ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن امتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. نعم. يقول فضيل بن عياض إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر الله له وإن قل عمله. وخرجها أبو نعيم في حلية في إسناد صحيح. إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر الله له وإن قل عمله، هذا مأخوذ من كون الإنسان يوالي في الله ويعادي في الله، هذا من موالاة في الله ومعادة في الله. فبغضك لصاحب بدعة هذا من الموالاة في الله، من المعادة في الله، والموالاة في الله والمعادة في الله أصل من أصول الإيمان، وهو من الأعمال الصالحة، الأعمال القلبية الصالحة. وهذه الحسنة حسنة عظيمة يغفر للعبد بسببها ولو كان العمل قليل. موالاة في الله، الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعادة في الله، وتعظيم السنة والبعد عنها البدع، ولو كان العمل قليل، ولو كان ما يتنقل كثير، ما يصلي في الليل ولا يصلي في الضحى ولا يصوم تنفل، لكن عنده تعظيم للسنة وعنده عيش موالاة في الله ومعالاة في الله وحب في الله وبغض في الله، لا شك أنه على خير عظيم. بخلاف الذي يفتر يصلي، بعض الناس يصلي الليل ويصلي الضحى ويصوم الاثنين والخميس ويصوم 3 أيام البيض، ولكن ما عنده بصيرة، يخالط أهل البدع والمعاصي، ولا عنده غيره، ما يرفع كفه في التوبة والنوافل، وهو لا يعظم السنة ولا يبتعد عنها البدعة، الذي يعظم السنة ويبتعد عن البدع ولو كان عمله قليل هذا عمل صالح، هذا على خير عظيم، قد حقق إيمانه وإسلامه ولو كان لا يتنفل كثيرا، وهو خير ممن يكثر من النوافل ولكنه لا يعظم السنة ولا يبتعد عن البدع ولا يوالي في الله ولا يعادي في الله ولا يحب في الله ولا يبغض في الله. الموالاة في الله والمعارضة في الله والحب في الله والبغض في الله تعظيم السنة والحذر من البدع ولو كان العمل قليل هذا خير من العمل الكثير مع عدم البصيرة في الدين وعدم البعد عن أهل البدع وعدم تحقيق هذا الأصل العظيم. ولا يكون صاحب السنة، يقول المؤلف رحمه الله، إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب البدع غفر الله له وإن قل عمله ولا يكون صاحب سنة يبالغ صاحب بدعة إلا نفاقا. لا يكون صاحب السنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا. هذا أخذه ابن معين في إسناد صحيح، أخذه ابن الضبط، يعني أن صاحب السنة لا يمكن أن يمالي صاحب البدعة إلا نفاقا، باب تملق، وإلا فإن صاحب السنة لا يمكن أن يمالي إلا إذا كان يحذر من شره يداريه هذا بأس. أما الموالاة والمداهنة فإنها لا تنبغي. ومن أعرض الوجه عن صاحب البدعة ملأ الله قلبه إيمانا، وذلك تعظيمه للسنة وتحقيقه للحب في الله والبغض في الله. استنبط هذا القبل من هذا، من كونه حقق إيمانه وتوحيده وحقق هذا الأصل العظيم والبغض في الله والحب في الله والبغض في الله والمعارض في الله، استنبط منه أن من أعرض الوجه عن صاحب البدعة ملأ الله قلبه إيمانا. ومن انتهر صاحب البدعة آمنه الله يوم الهدى إلى أكبر. من انتهر أن يرفع صوته عليه تحذيرا له من البدع آمنه الله من الفزع يوم الفزع الأكبر. هذا إذا كان يفيد، أما إذا كان لا يفيد أو يزيده شرا فلا ينتهره أو ليس بيده من الأمر شيء، إذا كان يفيده فهذا مطلوب، أما إذا كان يفيده فإنه ينصح ويناظر لعل الله أن يهديه. ومن أهان صاحب البدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. التحديد هذا الله أعلم، التحديد هذا يحتاج إلى دليل. يكون من أهل صاحب البدعة إذا كانت الإهانة تفيده وتزجره عن بدعته فهذا مطلوب، أما التحديد 100 درجة هذا إلى الله عز وجل. ثم قال المؤلف: فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. لا تكن صاحب البدعة في الله يعني في دين الله، بل إذن السنة وعظم السنة حتى تكون من أهل التوحيد وأهل التحقيق وتكون من أهل الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والموالاة فيه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المنافع وعلى الصلاة وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب، تنتهي الدروس درسنا فيها في هذه الدورة في هذا العام. وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وآله وصحبه. والآن إلى الأسئلة. نعم، هل الأسئلة؟ تفضل. ها؟ ها؟ نعم. نعم، من ورد الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب. والكرامية معرفة الرب بالقلب. والكرامية يقولون الإيمان هو النطق باللسان. والأشاعرة والماتريدية يقول الإيمان تصديق بالقلب. ومرجئة الفقهاء يقول الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. نعم. سائل يقول: المؤلف كفر الروافض ثم قال أن أصل 72 هؤلاء الأربعة منهم المشبهة، ومعلوم أن 72 من المسلمين، فكيف يوفق بين قوله؟ نعم، يوفق بين قوله. نقول على المقصود هنا الشيعة، يعني أصل الشيعة، وأن الشيعة طبقات تكون 20 فرقة، يكون الشيعة يكون مراد بخصوص الرافضة، والرافضة طائفة من الشيعة يحمل على هذا. نعم. سائل يقول: هل تعتبر هذه النصوص التي نقلها المصنف عن الفضيل ملزمة يجب العمل بها ولزومها؟ مثل ما سبق وجهناها أحصل توجيه لإذن الله إن شاء الله. أما الإلزام ما في إلزام إلا بكتاب الله وسنة رسوله. نعم. لكنها قوال العلماء استدلوا لها. وعلى كل حال نحن وجهنا كلام الفضل المعيض. نعم. يقول السائل إن محمد بن علي وجعفر بن محمد تدعي الشيعة أنهم من أئمتهم وهم براء منهم، وثبت في كتب الشيعة مثل الكافي تبرؤ هؤلاء من الشيعة ولعنهم لهم، وثبت عنهم أنهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان على علي. قال جعفر بن محمد ولد نعم هذا جعفر محمد الصادق ومحمد علي الباقر تكشفوا أنهم صلحاء، لكن الشيعة جعلهم من أئمتهم وكذبوا عليهم وشوهوا تاريخهم. قبح الله الرافضة الشيعة فإنهم شوهوا تاريخ علي رضي الله عنه تاريخ أهل البيت. جعفر محمد الصادق هذا من الصلحة، محمد علي الباقر كذلك، لكنهم جعلوا من أئمتهم وجعلوا يكتبون عليه يضعون عليه الأكاذيب. نعم. سائل يقول هل كان الخوارج موجودين في عهد عمر بن الخطاب؟ لا، خرجوا في عهد علي رضي الله عنه، بعد قتل عثمان خرج الخوارج، ما كانوا موجودين، لكن أصلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي جاء واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعدل فإن هذه الفتنة ما أريد بها وجه الله، فطلب عمر بن قتله فقال لا، فإنه يخرج من ضغط هذا يعني قوم تحضرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم وصيامكم يقول لديه كرامة قسام من الرمية، يعني من مثل هذا. قيل إن هذا الرجل هو أصل الخوارج أو الرسول شبهه قال من مثل هذا يعني. نعم. أما لكن خروجهم في بعد قتل عثمان رضي الله عنه. نعم. يقول الأئمة الذين على الحق وغلت فيهم الرافضة كالباقر فما حكم تحرج البعض من الترحم عليهم والتسمية بأسمائهم بحجة أن الرافضة يعظمونهم ونحن ذلك؟ لا لا ليس صحيحا. محمد علي الباقر ترحم عليهم أئمة وعلماء فضلاء كون الشيعة، وجعل ابن أبي طالب عظم الشيعة وجعله هو الله بعضهم، معنى ما يترحم عليه والصحابي لما أحد الخلفاء الراشدين نحن نترحم عليه وما يرد على الشيعة باطلة. نعم. على الرافضة الباطلة. نعم. سائل عبر الشبكة من السعودية يقول هل يصح تخصيص كرم الله وجهه لعلي رضي الله عنه، وأليس هذا من قبيل تخصيص أبي بكر بالصديق وعمر بن الفاروق رضي الله عنهما والإمام أحمد بالإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام لابن تيمية؟ لا يخصص أحد من الصحابة بشيء، الصحابة كلهم كرم الله وجههم ورضي عنهم، هذا من وضع الشيعة. قل علي كرم الله وجهه يقول عليه السلام. أما مثل عمر الفاروق هذا لقب مثل علي بن أبي طالب كنية له كنية، عمر كنية أبو حفص ولقبه الفاروق، علي بن أبي طالب لقب أبو سراد وكنية أبو الحسن، شيخ الإسلام ابن تيمية هذا وصف له، وصف شيخ الإمام حجر الله السنة والجماعة، ما فيه منافات، ما فيه إشكال في هذا. نعم. أما تخصيص الشيعة بعلي كرم الله وجهه وعلي السلام هذا لا أصل له. نعم. سائل من الكويت يقول ما هو حد الكفر الخفي؟ الكفر الخفي، الشرك الخفي مثل ما جاء في الحديث، الشرك الخفي الرياء، يقوم رجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجليه، ما يقوم بالقلوب من إرادة الدنيا ومن الرياء ومن تسميع الناس، هذا الشرك الخفي، والشرك الظاهر هو الواضح في كل أحد كالحديث غير الله وما أشبه. نعم. سائل عبر الشبكة من السعودية يقول ما حكم الدخول لغرف الرافضة المسمى في البالتوك برنامج المحادثة في الانترنت؟ لا تدخل فيها لئلا تضلوا، كما سمعت قول السلف يقول لا، إذا سمعت كلام صاحب البدعة أخاف أن يقع في قلبي شيء، أخاف أن أزل وأضل، كيف تسمع كلام الرافضة؟ لا تسمع ولا تدخل هذا إلا طالب العلم، إذا كان طالب علم كبير عالم كبير او داعي كبير يريد ان يرد عليه لا بأس، اما انت فلا تدخل لئلا يقع في قلبك شيء من الزلل فتهلك، قد تؤثر في كلمه احذر كل الحذر. السلف كما سمعت الان نصوص في تحذير من البدع، لا تجازي اهل البدع ولا تسمع كلامها ولا تشهد جنازه المبتدع ولا تزور المبتدع ولا تفكر كيف تدخل ظهوركم تسمع كلامهم، هذا ما يدري حال هذا تدر لنفسك الباطل تسبب في زيغك وضلالك والعافيه، ابتعد واحده كل الحذر. نعم. ويقول ايضا يا شيخ واذا دخلوا غرفه اهل السنه والقوا بعض الشبه علينا فهل نرد عليهم ويجادلون؟ إذا كان طالب علم، طالب العلم والداعية الكبير العالم لا، أما غيره فلا تسمع كلامهم ولا ترد عليهم. نعم. سؤال يقول هل من جحد شيئا من كتاب الله حرفا من كتاب الله عز وجل متأولا معذور، أليس هذا في فتح باب للبدعة ونحن؟ هذا ما يسمى جحد، يسمى تأويل. أنا مثلت أردون قال الرحمن العرف السواء أنكر الآية لك أكثر، إذا أنكر حرف جحد هذا يسمى جحود. أما المتأول مو بجاحد، المتأول يقول الرحمن العرف السواء على الرأس والعين لكن معناه السولة، هذا متأول السنة. فمن جحد الجاحد غير المتأول، الجاحد الذي يمكن ممكن هذا كافر، والمتأول غير الجاحد، المتأول يأول المعنى ويقبل اللفظ. نعم. قائم يقول أقوال الفضيل بن عياض رحمه الله تأمرنا بالشد على أهل البدع وإهانتهم وطردهم، وهذا كله مخالف للخلق الإسلامي، بل لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل المشركين هذه المعاملة، والرجل الذي قال إن الخوارج يخرجون منه لم يعامله هذه المعاملة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قال في أول في مكة وأعرض عن المشركين خذ العفو وأمر بالمعروف عن الجاهلين، والرسول هو المشرع وهو يدعو الكفار يدعو أهل البدع، وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام ويقيم الحدود، فالرسول عليه الصلاة والسلام مشرع ومبلغ عن الله عز وجل، أمر الله بأن يدعو الكفار إلى الله يدعو المشركين، هذه دعوة. فالداعي نعم يعني الداعي تقتدي بالرسول، نعم كنت طالب علم ادعو ادعو الكفار ادعو المشركين ادعو اليهود ادعو اهل البدع، اما اذا كنت ليس بيدك من الامر شيء او كنت طالب علم وتخشى من اهل البدع ان يؤثروا عليه احذر واجتنب كما قال فضل بن عياض. نعم. يقول السائل في قول المصنف رحمه الله اذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم انه خارجي معتزلي، اليس في ذلك نظر؟ فإن كلمة التوحيد في عصرنا هذا هو شعار أهل السنة والجماعة، نأمل توضيح ذلك. إيش؟ نأمل توضيح ذلك. يقصد كلمة التوحيد. كلمة التوحيد معروف. أول التوحيد هو أن توجه جميع أعمالك لله عز وجل، وأن لا يقع في عملك الشرك في العبادة، ولا تنكر شيئا مما هو عمل الدين بالضرورة، هذا هو التوحيد. والشرك كل ما ناقض للتوحيد، والبدع والمعاصي تخلق التوحيد، وش الاشكال فيه؟ يقول الشيخ يقول عندما ذكر المصنف اذا سمعت الرجل يقول تتكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم انه خارجي معتزلي، اليس في ذلك نظر؟ فان كلمه التوحيد فان كلامة التوحيد في عصرنا هذا هو قصده في البدع في زمانه، يقول اشرح لي التوحيد وهذا شعار لها، هذا شعار لهم، قصده من ذلك أن ينكر ما وصف الله به نفسه، لأن يعني المعتزلة يسمون التوحيد هو يعني يسترون تحت نفس الصفات ونفي القول نفي الرؤية والقول بخلق القرآن، إذا يعني قال يسترون التوحيد فهو مبتدأ، يعني يريد أن تفسر التوحيد على ما يعتقده المعتزلة. نعم. يقول ما حكم عوام الروافض؟ هل هم كفار حيث أنهم يتبعون علماءهم ويعتقدون أنهم على الصواب؟ نعم، قال العلماء إنهم كفار مثلهم، والله تعالى جعل الأتباع مثل المتبوعين، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب، تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ثم قال كذلك يريهم الله ما لم حسبت عليهم وما هم بخرج من النار. يقول الذين صدقوا الذين استكبروا محاورة، ثم بين الله تعالى أنهم كلهم في النار. وقال أحد من العلم إن العوام كفار، علماء كفار عوامهم كفار. نعم، وفق الله جميعا، رزق الله جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وثبت الله جميعا على الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وإلى هنا نكون انتهينا إن شاء الله.